وقال الإمام أحمد في المسند: قرأت على عبد الرحمن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. رواته كلهم أئمة أثبات، ورواه أحمد عن روح عن مالك مرفوعا أيضا، ومن رواية روح رواه ابن خزيمة في صحيحه. فهذا الحديث يرويه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن الإمام عبد الرحمن بن مهدي، لأنه من شيوخه عبد الرحمن بن مهدي، فرواية أحمد عنه أحيانا يحدث عنه وأحيانا بهذه الصيغة: قرأت على عبد الرحمن. وعبد الرحمن يورد سند الإمام مالك رحمه الله، مالك عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن أشق على أمتي. ثم أيضا يرويه الإمام أحمد من طريق أخرى، من طريق روح بن عبادة، روح بن عبادة بدل من شيخه عبد الرحمن بن مهدي، عن الإمام مالك أيضا: لولا أن أشق على أمتي. فهو عليه الصلاة والسلام كما أخبر عنه سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن رأفته ورحمته لم يأمر بإجابه، يأمر به أمر إيجاب، لكنه بيّن البيان الذي يستفيد منه من وفق للخير: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء أو عند كل وضوء. هذه رواية، فهذه الرواية كما يقول المؤلف رحمه الله رواتها أئمة ثقات، وورد كما سوف يورده المؤلف في الصحيحين وغيرهما عند كل صلاة. ولذلك اختلف أهل العلم هل المقصود عند كل وضوء أو عند كل صلاة. فمنهم من لا يرى السواك إلا عند الوضوء، يقول هذا هو المشروع، وأن السواك يحتاج معه إلى الماء، يحتاج معه إلى الماء، وأنه نوع من النظافة. فكأن الذي قال عند كل صلاة رواه بالمعنى، رواه بالمعنى وقصده مع كل وضوء. فهم لا يرون الاستياك عند الصلاة، إلا منهم من يستثني يقول: إذا طال الوقت، إذا طال الوقت، توضأ في وقت مبكر وخشي أن يكون تغير فمه فيستاك في هذه الحالة عند الصلاة. أما إذا كان حديث عهد بالوضوء، توضأ من قريب، فاستياكه عند الوضوء قد أصاب السنة، قد أصاب السنة في هذا وامتثلها. فعلى كل حال هو عليه الصلاة والسلام بيّن أنه خشية من المشقة التي قد تلحق بأمته تحاشى الأمر به أمر إيجاب: لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. فهذا مما يدل على العناية بهذا الأمر. فإذا كانت الصلوات 5 مرات في اليوم، وغالبا ما يتوضأ الإنسان، غالبا ما يتوضأ لكل صلاة، وإن كان موفقا للخير فقد يتوضأ لما يصلي من السنن: صلاة الضحى أو عند الإشراق في أول الضحى، وما يتيسر له من تهجد في الليل، فقد تكون صلواته تزيد على، يمكن تصل إلى 10 حالات يقوم فيها للصلاة، ما بين فريضة ونوافل وسنن. فإذا توضأ لكل صلاة فإنه يستاك، فيكون قد نظف فمه وعالجه وطهره هذه المرات المتعددة، فيبقى فمه نظيفا طاهرا.